شافتني وانا طفل شلون بيا خويا ليش ما تحاجي دموع وانا رضيا خويا يا عفتني وانا طفل شلون بيا خويا ليش ما تحاجي دموع وانا رضيا رحت عني وانا اشوفك ضيعت عزي ودلالي لو عني صايب الزون يا ابو الاكبر بحالي حالي حمت عيني شفت راسك على الرمح شاخص قبالي وانا طفله جبل ما يحمل يا ابويا الجرالي خويا عين شماتك تصد بويا علي خويا ليش ما تحاجيني مو انا رقيا رقيا خويا أنا طفلك حال طفلك بويا يا حسين اشتعذر بالمصاريع دمك اللي يجري بعد عيني تنظر صبر ما ظل من أشوفا صدرك خيول وتكسر قمت نادي ريت أمك حاضرة تشوفك الزهرة خويا جسمك بحافرها تزحك خيل ومية خويا ليش ما تحاجيني مو انا رقيا خويا بكت عيني من شفت ام الصدر في جفل بنها انا رقيه صار بيا عاينت عبد الله مذبوحي حضنها هروش قلبي تقطعن على دموع عمات بجنها روحي راحت سكنة لسياط من شوفا لو عنها خويا عيني بس لراسك ظلت ربيا ربيا خويا ليش ما تحاجيني مو انا رقيا رقيا انا طفل شلون بيا خويا خويا ليش ما تحاجيني مو انا رقيا حنا سبانك بعد عينك لليسر للشام عدوانك خذونك عالمهازل كلنا ايتام وارامل ركبانك مجلس جيل فكل شامت يصد لنا بعيوننا خويا احنا نبكي وبالفرح هندوس ومية خويا ليش ما تحاجيني مو انا رقية للشاعر السيد عدنان الحمامي، أداء السيد حسن الحسيني.